السلام عليكم. في سنة 2016 سلمت السلطات الأردنية إلى ليبيا متهمين أردنيين، وهذول أشقاء اثنين. شنو قصتهم؟ قبل 3 سنوات، يعني في سنة 2013، هذول الأخوين قرروا أن يسافرون إلى ليبيا للعمل، وهم يشتغلون في أمور الحدادة. وبالفعل كان عندهم عقد عمل مع شاب سوري عنده شركة ويشتغل في أعمال الحدادة، وطلب أنهم يشتغلون عنده، وبالفعل راحوا واشتغلوا في طرابلس. لكن هذول كان وضعهم المادي تعبان شوي، وهو اللي أجبرهم أنه يطلعون من الأردن ويشتغلون في ليبيا لأنه يبون المادة يعني. وبالفعل هذا الشاب السوري صاحب الشركة كان عنده عقد عمل في برج طرابلس، وهذا برج معروف عندهم في طرابلس. البرج هذا كانوا مستغلين الخطوط الجوية التركية، وكان أعمال الحدادة داخل هالبرج هذا تبع الخطوط الجوية التركية. بالفعل اشتغلوا هالشابين الأردنيين وقعدوا أول يوم ثاني يوم، لكن واحد من هالأخوين انتبه خلال عمله للحدادة وقاعد يشوفون، لأن موظفين مداومين، موظفين الخطوط الجوية التركية، شاف وجود خزنة كبيرة جدا وكان حاط عينه عليها يبي يشوف الخزنة هذا شو تسوي. تبين أن هذه الخزنة هي الخزنة الرئيسية فيها المبنى هذا للخطوط الجوية التركية، ويجمعون فيها جميع الأموال اللي تدخل عليهم من خلال عملهم. فركز عليها أول يوم ثاني يوم، شاف موظف قاعد يعبي أموال طائلة جدا ترس هالخزنة. هني الولد هذا زرع عقله. بعد ما خلصوا من أعمالهم في هاليوم هذا رجعوا البيت سكنهم، وفاتح أخوه في الموضوع، قال له شوف، أنا انتبهت أن في موظف حط أموال كبيرة جدا داخل الخزنة، وإحنا نشتغل في نفس المبنى ونفس الدور اللي كانت فيه الخطوط الجوية التركية، فما حد ينتبه، إيش رايك نكسر الخزنة وناخذ الأموال اللي فيها؟ قال له شلون ناخذ يعني والموظفين وكذا؟ قال له عندي واحد تعرف عليه ليبي، وهذا من أصحاب السوابق، راحوا دخلوه في الموضوع وقالوا له القصة. قال لهم بالعكس أنا ساعدكم، أنتم خلكم كشغالين عادي بالمبنى وانتظروا إلى أن الموظفين كلهم يطلعون، حاولوا أنكم تتخبون داخل تكرمون الحمامات. قالوا لا أوكي. قال وأنا أنتظركم برا عشان أنقلكم وأحجز لكم تذكرة الطيران، تسرقون الخزنة من هني على طول أوديكم للمطار وتهربون للأردن ولا حد يكتشف الموضوع. قالوا تمام. وهذول أصلا يشتغلون في الحدادة، يعني معاهم اللي هو يسمونه الصاروخ الجلخ، عرفتوا صاروخ قطع الحديد والبايبات والعدة كاملة عندهم اللي تقدر تسهل لهم أن يكسرون الخزنة. بالفعل ذاك اليوم كانوا مقررين أن يكسرونها وينتظرون لين الموظفين يمشون من نهاية الدوام. انتظروا واشتغلوا كذا وهم حذرين ويطالعون الخزنة هل فعلا إلى الآن فيها الأموال ولا تم نقلها، اطمئنوا أن الأموال إلى الآن موجودة داخل الخزنة مكانها، وتخبوا في آخر وقت الدوام في الحمام إلى أن تأكدوا أن كل الموظفين اطلعوا برا. قالوا يلا خلنا نطلع. طلع هو ويا أخوه الشاب الأردني، وكان معهم بايبات حديدية وكذا، ما كان معهم سلاح، لكن تحسبا إذا في أي أحد أنه يعتدون عليه بالضرب. تفاجأوا أول ما طلعوا من الحمام ولا هذا مدير الفرع موجود داخل المبنى، ما طلع للحين. على طول أول ما شافوا مستغرب أنهم موجودين في والدوامات يعني سكرت الأبواب وهذول الحين موجودين، اهجموا عليه وضربوه في البايبات الحديدية إلى أن سقط وتوفى على طول. على صوت صراخة كانت كذلك في موظفة أخيرة، والشيء المصادفة السيئة لهالموظفة أن هذه كانت الموظفة المسؤولة عن مفاتيح الخزانة. شافت الموقف، بدأت تصرخ ركضوا وراها، ضربها أحد الأخوين الأردنيين، ضربها بصاروخ الجلخ، عرفتوا هذا اللي قص الحديد، ضربها على رأسها، يعني شق رأسها، فتح رأسها بالنص مسكينة، وسقطت على الأرض وبدأت تنزف إلى أن خلاص صار ما فيها نبض. اتركهم بعد ما أخذوا المفاتيح، وكانت العملية السرقة جدا سهلة لأن المفاتيح موجودة، ما لا داعي يكسرون الخزنة. لما افتحوها ولا هذه الأموال، وكان فيها أكثر من 2 مليون دولار. أخذوا كل الأموال اللي قدروا يشيلونها وطلعوا برا المبنى اللي هو برج طرابلس، لقوا صاحبهم اللي بينتظرهم، اركبوا وياه على طول المطار. لكن من سوء حظهم ان الطيارة اللي كان من المفترض واللي كانوا حاجزينها انها توديهم الاردن طارت لانهم تأخروا عنها. قال لهم ما في اي مشكلة، ضبط لهم ان يسافرون من طرابلس الى بنغازي عن طريق الطيران الداخلي، وبالفعل قدر يوديهم الى بنغازي، وعن طريق بنغازي يروحون بر الى الحدود الاردنية المصرية. لما وصلوا الى الحدود الليبية المصرية وقفوهم حرس الحدود المصريين ومنعوهم من الدخول الى مصر الا لما يكون كل واحد فيهم عنده تأشيرة دخول، وهم ما كانوا يملكون وما كانوا حاسبين حساب الموضوع. حاولوا ان يعني يدفعون رشاوي وكذا، ما قدروا. بدأوا عاد فكروا بخطة ثانية، وساعدهم الليبي على التسلل من ليبيا الى مصر، لكن واحد فيهم قدر انه يهرب ويدخل داخل مصر، اما الثاني تم القاء القبض عليه. طبعا الى الان ما يدرون السلطات المصرية ان الشخص هذا اللي القوا القبض عليه متهم في جريمة قتل وسرقة. كانوا ماسكين ان هذا الشخص فقط كان متسلل الى مصر، قعد ايام يعني محددة داخل مصر، وبعدين تم الإفراج عنه وانقلوه إلى أردن عشان أردن هناك يحاسبونه. وبالفعل قعد في الأردن والتقى مع أخوه اللي أصلا قدر يفلت بمبلغ كبير من الأموال المسروقة لأنهم عطوا نسبة للشاب الليبي اللي ساعدهم، واستانسوا في الأموال وقعدوا على هالحال هذه 3 سنوات. الدنيا مقلوبة في ليبيا، وكذلك تدخلت السلطات الليبية والسلطات التركية لأن القضية تهم الخطوط الجوية التركية، وصار في تعاون بين السلطات التركية والسلطات الليبية لاكتشاف الحقيقة. طبعا كاميرات المراقبة داخل شركة خطوط الطيران التركية أثبتت وجود شخصين، لكن ما يعرفوا من هالأشخاص. لما جابوا صاحب الشركة السوري قال هذول أشخاص يعني توهم شغالين عندي، يعني ما صار لهم فترة معينة، وهذول أردنيين وأنا ما عندي كامل بياناتهم، لكن اسم الأول اسمه كذا كذا والثاني اسمه كذا كذا. صار في تعاون بين السلطات التركية والسلطات الليبية للتنسيق مع السلطات المصرية، لكن اكتشفوا أن السلطات المصرية أفرجت عن واحد فيهم إلى ورحلته إلى الأردن، لأنهم ما كانوا يدرون أصلاً أن هذا متهم في جريمة قتل أو سرقة، وهذا الكلام كان قبل 3 سنوات. في 2016 قدرت السلطات التركية والسلطات الليبية التفاهم والتنسيق مع السلطات الأردنية، واستطاعوا أن يلقون القبض على الشخصين الأردنيين، وتم ترحيلهم من جديد إلى ليبيا وتوجيه لهم تهمة القتل، قتل مدير فرع الخطوط الجوية التركية. لكن بفضل الله ان البنت اللي اصابها بضربة بصاروخ الجلخ اللي هو اللي قص الحديد، سبحان الله البنت ما ماتت وصحت وقدرت تتعرف عليهم وقالت فعلا هذا فلان وهذا فلان. تم القاء القبض عليهم هم الشخصين، وكذلك تم القاء القبض على الشاب الليبي اللي ساعدهم، وتم استرداد جزء بسيط من المبالغ المسروقة لأن الشابين قدروا أن يتصرفون فيها ويزعونها لما كانوا موجودين في الأردن. وهذه كانت نهاية سالفتهم. طبعا تم الحكم عليهم بالإعدام شنقا. ما أدري عاد تم تنفيذ الحكم ولا الأحداث اللي حصلت في ليبيا أنقذتهم من حبل المشنقة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.